سترا وأسبل على الخلائق من حفظه سترا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا رسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمنه على وحيه أرسله ربه رحمة وحجة على العباد أجمعين أرسله إلى الناس كافة عذرا ونذرا. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أخلد الله تعالى لهم ذكرا وأعظم لهم أجرا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى شرع الشرائع وأحكم الأحكام وبين في كتابه الكريم معالم الهدى والضلال، تعالى من اتباع السبيل بنا عن سبيله القويم. ولا تزال الأمة بلاد المسلمين عامة لا تزال ترمى بسهام الحاقدين وفتن، ومن ذلك ما يقع من فتن أو تفجير وتكفير. وقد حذر الشيخ للشيخ في عام المملكة السعودية كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، حذر من الوقوع في الفتنة الضالة ومن الخروج على الأئمة وترويع الأمة. فقال حفظه الله تعالى من عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ إلى عموم إخوانه المسلمين: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الله عز وجل قد امتن على عباده بمنن عظيمة وآلاء جسيمة. وأعظم نعم الله عز وجل على المسلمين أن هداهم لدين الإسلام وبعث فيهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال جل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان في ضلال مبين. عم الله عزا بإن أخرجنا من ظلمات الجاهلية وضلالها إلى نور الإسلام وعدله، فإن الجاهلية كانوا يعيشون في ضلالات جاء الإسلام بكشفها وبيانها. فمن أمور الجاهلية التي نبه عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، قال: ومن أمور الجاهلية أنهم متفرقون في دينهم كل حزب بما لديهم فرحون، ومتفرقون في دنياهم ويرون ذلك هو الصواب. فأتى الله تعالى بالاجتماع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا الله عز وجل عن مشابهتهم فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال: ومن أمور الجاهلية أن مخالفة ولي الأمر وأن عدم الانقياد له كانوا يعدونه فضيلة، وكانوا يعدون السمع والطاعة له ذلا ومهانة. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالصبر على جور الولاة وبالسمع والطاعة لهم وبالنصيحة وغلظ في ذلك. قال: وهذا وإن من البيان، وإن البيان الصادر في يوم الجمعة العاشر من ربيع الثاني من عام 1428 من وزارة الداخلية حول تمكن قوات الأمن من القبض على خلايا إفسادية ارتكبت أمورا عظيمة هي من كبائر الذنوب ومن ضلالات المبتدعة التي تابه فيها، وأيضا أعد العدة وعزموا على أمور هي من كبائر الذنوب. قال: وإني من إبراء الذمة وخروجا من العهدة وبيانا للحق ونصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم لأوضح هنا أمور. الأمر الأول أن هؤلاء من مبايعة زعيم لهم على السمع والطاعة وإعداد العدة والاستعداد البدني والمالي والتسليح، هذا كله خروج على ولي الأمر، وهو مطابق لفعل الخوارج الأوائل الذين ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقاتلهم الصحابة الكرام وأمروا بقتالهم امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يخرج قول الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. متفق عليه. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: هم ر الخلق. قال الإمام الآجري: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك نافعا لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم، وحذرنا منهم الخلفاء الراشدون من بعده، وحذرنا منهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الآجري: والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على أئمة الأمراء ويستحلون قتل المسلمين. انتهى كلامه. قال الشيخ: ومنه يتضح خطورة هذا المذهب وتحريم الانتساب إليه، بل وجوب قتال أهله لما يترتب عليه من مفاسد دينية ودنيوية، ومن اختلال الأمن وضياع لبلاد المسلمين، وإدخال للوهن على المسلمين وتسليط للأعداء عليهم. ومنه يعلم أن من إمام المسلمين واستحل قتل المسلمين فإنه خارجي وإن ما ودعا ما ادعى. ثانيا، من المعلوم في دين الإسلام أن اتخاذ الإمام واجب على أهل الإسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأحاديث ذلك كثيرة، منها ما أخرجه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإمام جنة يقاتل من ورائه ويستقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. قال ثالثا: أن إمامة المسلمين تنعقد بأمور، منها أن يبايع أهل الحل والعقد الإمام، إذا بايعوه صحت إمامته ووجب على جميع المسلمين الطاعة ولزمت البيعة. يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه، قال: كان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أخرجه الشيخان. وفي حديث العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه الترمذي. وفي حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، ثم قال ساق شيئا من الآثار. قال الحسن في الأمة: هم يلون خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. ساقه من كلام الحسن، ذكره ابن رجب هذا. وإن بحمد الله تعالى نعيش في هذه البلاد السعودية المباركة في ظل ولاية عادلة قد انعقدت لها البيعة حتى إمام الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله على هذه البلاد وأهلها، ولزم الجميع السمع والطاعة بالمعروف، والبيعة ثابتة في عنق أهل البلاد السعودية كافة لإجماع أهل الحل والعقد على إمامته. قال الشيخ رابعا: أن من الكبائر العظيمة والآثار الجسيمة نقض البيعة ومبايعة آخر مع وجود الإمام وانعقاد البيعة له، وهذا خروج من جماعة المسلمين، وهو محرم من كبائر الذنوب. قال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. وفي حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، كما في الصحيحين. وفي حديث عامر بن ربيعة قال عليه الصلاة والسلام: من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية، فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجة، كما في مسند أحمد. ولمسلم من حديث ابن عمر قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى كثيرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسويد بن غفلة: لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني. أخرجه مسلم. خامسا مما ظهر في البيان استعداد هؤلاء بالسلاح وتخطيطهم للخروج على المسلمين بذلك السلاح. ومعلوم أن حمل السلاح على أهل الإسلام من كبائر الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من حمل علينا السلاح فليس منا. والخروج على المسلمين وقتالهم وسفك دمائهم داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها حاشا من مؤيفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. أخرجه مسلم. سادسا ومما ظهر في البيان تخطيطهم لقتل شخصيات عامة في البلاد، وهذا من قتل المسلم بغير حق. والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن تخطيطهم لإحداث فوضى في البلاد وتدمير الممتلكات، وهذا من الإفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثامنا ومما ظهر في البيان أن هذه الفئة تكفر المسلمين وتستحل دماءهم، وهذا من أخطر جرائمهم وأشدها وطأة. وذلك أن تكفير المسلم ورد فيه وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. أخرجه الشيخان. وقال عليه الصلاة والسلام: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. تاسعا التواطؤ مع الجهات الخارجية ضد بلاد الإسلام، وهذا مسلبة عظيمة قصص كب فيها إدخال الوهن على بلاد المسلمين وأهل الإسلام، وهذا كصنيع مع اليهود ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد أصحابه في المدينة، وكذلك تواطؤهم مع المشركين ضد بلاد الإسلام. ومن كان في قلبه إيمان صحيح أن يتعاون على أهل الإسلام وبلاد الإسلام. قال الشيخ: وبعد هذا التقرير والبيان أوجه النصيحة إلى من تأثر بهذا الفكر الدخيل الخبيث، فأقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم وفي أمتكم وفي بلاد المسلمين، اتقوا الله فلا تقحموا أنفسكم في أنواع من كبائر الذنوب، واتقوا الله فلا تفتحوا على المسلمين وعلى بلاد المسلمين وأهل الإسلام أبوابا من الشر تسلط الأعداء المتربصين علينا وتمكنهم من بلادنا. وأنصح الجميع بالحرص على أمن البلاد والجد في هذا الأمر والتعاون مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن كل ما من شأنه زعزعة الأمن، فإن هذا من أوجب الواجبات. قولوا جل وعلا: ونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظ الله بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه. قاله المفتي العام للمملكة العربية وهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبد الله آل الشيخ. أيها الإخوة المسلمون، إن شريعة الإسلام جمعت المحاسن كلها، فطانت الدين وحفظت العقول وطهرت الأموال وصانت الأعراض. وإن مأرز هذه الشريعة وإن قبلة أهلها هي بلاد الحرمين الشريفين، هي المملكة العربية السعودية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يأرز الإسلام بين المسجدين. هذه البلاد المباركة يتجه إليها المسلمون في صلاتهم ويقصدونها في حجهم. هذا الوطن المبارك بشموخ آلاف المآذن السامقة التي لم تنصب على قبر يعبد ولا ضريح يشيد، وبطرقاته الآمنة التي لا ترى فيها صليبا يرفع ولا إنجيلا يوزع، وبمبانيه العظام التي لن تجد فيها خمرا يباع ولا رقصا وإيقاع، وبعلمائه الأبرار الذين يهتدي بهم الناس من كل جنس ولون، وبقادته الأخيار الذين عم بذلهم أرجاء الدنيا، وبشعبه الطيب المبارك، وبجباه شيبه الساجدة، وعزائم شبابه المتوقدة، وبعفة نسائه الطاهرات، وببحره الذي لا ترى فيه العراة والعاريات، وجوه الذي إذا علوت في طائراته سمعت الذكر ودعاء السفر، وبأرضه وكل ترابه. هذا الوطن الطاهر بكل ما فيه بأمنه وسكينته وكبريائه، هذا الوطن يجب وجوبا لا تردد فيه أن نحافظ عليه، إنه أمانة في أعناق المسلمين عامة وفي أعناقنا خاصة. والله لا خيار أمامنا، وطننا هذا المملكة العربية السعودية هو أعظم حصون المسلمين، وهو الذي يتجه إليه المسلمون. كل المسلمين مسؤولون عن المسجدين وعن أمنهما، مسؤولون عن أمنه ورغده واستقراره. من يسفك فيه الدم ويخالف ولي الأمر فهو يخدم أعداء الملة، من يصادم المجتمع بكتابات ملحدة خارجة عن الملة فهو يخرق السفينة، من يجعل الوطنية حكرا على أعلى وأهل الموبقات فهو يخون وطنه، ومن يهاجم القضاة والدعاة أو يتكلم في جمعيات تحفيظ القرآن ذما أو في المراكز الصيفية أو في هيئات الأمن والنهي عن المنكر فهو يخون دينه ووطنه وقيادته، من تؤزه شهوة فيدعو لتبخر أو اختلاط فهو يزرع الشر ويوقظ الفتنة. قادة هذا الوطن المبارك يعلنون بوضوح في كل مناسبة أننا مسلمون ونعيش للإسلام وبالإسلام. والله إن الإسلام هو قدرنا في هذا الوطن وهو حياتنا. ومن هنا شعر أعداء الإسلام بقوة تأثير هذه البلاد في العالم كله، فحاولوا طعنها وتصديع جدرانها بفريق من أبنائها. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ونشهد الله وملائكته وجميع خلقه بأن من تبنى هذه الأفكار الضالة وزعزع أمن المسلمين واستحل دماءهم أنه على ضلال. إن من أصول ديننا عصمة الدماء والأبضاع والأموال بكلمة التوحيد. روى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على. فمن لم يعصم الناس بالدماء يعصم دماء الناس، ولم يعصم دماء الناس وأموالهم بسماعه كلمة التوحيد منهم، وإذا أظهروا أمامه الإسلام فإنه مخالف للحديث. إن التوحيد عاصمة للدماء على ظاهرها. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وفي حديث أسامة بن زيد لما خرجوا إلى قتال جهينة، فلما رفع السيف على رجل من المقاتلين الكفار فقال ذلك الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال هذه الكلمة والسيف على رأسه يلتمع منه الموت، وقد قتل من قتل من المسلمين. فلما قتله أسامة رضي الله تعالى عنه قتله متأولا أنه قالها خوفا من السيف أو حيلة أو احتيالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ فكيف بمن يقتل مسلما ولد بين أبوين مسلمين ويشهد الصلاة مع المسلمين أو يقيم الصلاة في الجملة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أيها المسلمون، إن الفساد الذي نشاهده في مجتمعات المسلمين اليوم من هذا الإفساد من التفجير والتكفير بحجة مجاهدة الكفار وأعوانهم لهو باب من أبواب التأويل المذموم الذي جر على الأمة ويلات. فذاك رجل يقتل لأنك تراه أنه مخالف في العقيدة، وذاك يفجر لأنك تراه مجمع للاستخبارات والأعداء، وهذا يقتل لأنه عون للمحتل، وذاك يقتل لأنه مخدر للجهاد، وذاك يقتل لأن ظاهره أنه جاسوس. وهلم جرا جرا من التأويلات الفاسدة التي جاسوس وهلم جرا جرا من التأويلات الفاسدة التي تستباح بها دماء المسلمين. وقد تضافرت نصوص الشريعة على حماية كل ما يضير، على حماية المسلم وحماية كل ما يضير الدين والعقل والمال. ولما ينتقل بعض الناس من هذه النصوص الصريحة الواضحة الثابتة إلى تأويلات فاسدة ينتقل منها من هذا الركن الركين والأصل الأصل دماء المسلمين بتأويلات هي أوهام من بيت العنكبوت. إن المشكلة أيها الإخوة الفضلاء ليس في من يباشر القتل فاغ، وليس في من يقع الشهوة في نفسه هذه الجرائم، إنما المشكلة في الطابور العريض الذي يقف خلف هذا القاتل حاشدين عشرات التأويلات والتخريجات لفعله، مبررين جرما شهدت نصوص الوحيين ببشاعته والتحذير منه. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام بديع في كتابه إعلام الموقعين، وهو يتكلم عن ارتكاب بعض الناس لأخطاء من سفك دماء أو خروج على أئمة وهم يرون أنهم يحسنون صنعا بالتأويل وبتفسير الآيات على غير ظاهرها وبتأويلات يقولها بعضهم لبعض، فيقيض الله تعالى لهم ابتلاء وامتحانا شركاء وقرناء يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. ولو ذهبت إلى الفرق التي خرجت من الإسلام ببدع ارتكبتها أو بفرق لا تزال في دائرة الإسلام لكنها ارتكبت بدعا ضالة، لو سألت أي واحد منهم: هل أنت تتعمد أن تخالف الإسلام؟ هل أنت تتعمد أن ترتكب البدعة؟ لوجدت أن كثير منهم يقول: لا، بل أنا أتقرب إلى الله بهذه البدعة، أنا أرى أن هذا هو معنى الحديث وذلك هو تفسير الآية. فهؤلاء يتأولون. ابن القيم: قد دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن الزبير وهلم جرة، وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل، فمن تحن الإسلام بمحنة قط وسببها التأويل محنته إما من المتأولين وإما أن يسلط عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويل وخالفوا ظاهر التنزيل وتعللوا بالأباطيل. ثم قال ابن القيم: فما الذي أراق دماء بني جزيمة وقد أسلموا غير التأويل؟ حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وتبرأ إلى الله من فعل المتأول بقتلهم وأخذ أموالهم. وما الذي أوجب تأخر الصحابة يوم الحديبية عن موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير التأويل؟ حتى اشتد غضبه لتأخرهم عن طاعته حتى رجعوا عن ذلك التأويل. وما الذي سفك دم عثمان رضي الله وعدوانا وأوقع الأمة فيما أوقعها فيه إلى الآن غير التأويل؟ وما الذي سفك دم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنه الحسين وأهل بيته رضي الله عنهم جميعا غير التأويل؟ وما الذي أراق ياسر وأصحابه غير التأويل؟ وما الذي أراق دم ابن الزبير وحجر بن عدي وسعيد بن جبير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل؟ وما الذي أريقت عليه دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل. وما الذي جرد الإمام أحمد بين العقابين وضرب بالسياط حتى عجت الخليقة إلى ربها تعالى غير التأويل؟ وما الذي قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وخلد خلقا من العلماء في السجون ساماتوا؟ وما الذي لط سيوف التتار الإسلام حتى ردوا أهلها غير التأويل؟ قال: وكان العلماء قديم يخافون ويحذرون من ذلك. أيها الأحبة الكرام، المشكلة أن يكون الإنسان يقع في بدعة ويقع في خطأ وهو يرى أنه على صواب، ولا يستمع أحيانا الكلام والنقاش إلا ممن يوافقونه على بدعته ومراده، كما وقع كما ذكرنا في الخطبة الماضية من خبر ابن عباس رضي الله عنه لما دخل على 6000 من الخوارج وهم يصلون ويتعبدون وبين أعينهم كركب المعزى من طول السجود وأيديهم مثل سفن الإبل من طول السجود والصلاة والركوع والعبادة، ومع ذلك كانوا يرون أنهم على صواب وهم الذين خرجوا لمقاتلة المسلمين. فلما تكلم معهم ابن عباس وأظهر لهم الحق رجع منهم 4000 وبقي 2000، وهؤلاء 2000 هم الذين تبين لهم الحق لكنهم خرجوا بناء على أهواههم. كان العلماء من القديم يتقون الخروج على الأئمة ويتأملون فيما يعقب ذلك. اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى الإمام أحمد بن حنبل وقد تفاقم وفشى، يعني بدعة القول بخلق القرآن، قالوا: ولا نرضى إمرة الواثق ولا بسلطانه، نريد أن نخرج على الواثق على الإمام، وأنت أحمد بن حنبل وهذا فلان وفلان من كبار العلماء. فناظرهم أحمد وقال لهم: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا إلى عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ثم قال: ليس ذلك بصواب، هذا خلاف الآثار. وقال المروزي: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه ابنه: يا بني احفظ عني ما أوصيك به، إمام خير وابل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. ابن الأشعث مع صلاحه وتقواه وعلمه وكثرة عبادته ودينه، وإن شئتم انظروا في سيرته فقد تطرها الأئمة بمداد الذهب من حسنه وعبادته وورعه، إلا أنه خرج على الإمام في عصره وأثار فتنة أهلكت الحرث والنسل، فقتل من أتباعه من قتل وأسر منهم كثير، قتلهم الحجاج بن يوسف وهرب من بقي منهم، ومنهم عامر الشعبي الإمام الثقة. فلما أتي بالإمام الشعبي بين يدي الحجاج دخل على الحجاج، قال الشعبي: فسلمت عليه بالإمرة، قلت: السلام عليك يا أمير. قال: ثم قلت: أيها الأمير، إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق، ووالله لا أقول في هذا المقام إلا الحق. ثم اسمع ماذا قال: والله لما قرأتها كأن الشعبي، وقد مضى على هذه الحادثة أكثر من 1000 سنة، كأنه يصف واقعنا. اسمع الشعبي لما صار هاربا يقول: قد والله تمردنا عليك وحرضنا وجهدنا كل الجهد، فما كنا بالأسقياء البررة ولا بالأشقياء الفجرة، نحن لم ننقلب فساقا فجارا كفارا ولسنا أسقياء بررة. قال: فما كنا بالأسقياء البررة ولا بالأشقياء الفجرة، لقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا، فإن سطوت فبذنوبنا، وما جرت إلينا إليك أيدينا. قال: وإن عفوت عنا فبحلمك، وبعد فالحجة لك علينا. فلما رأى الحجاج اعترافه وإقراره قال: أنت يا شعبي أحب إلي ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول: ما فعلت ولا شهدت، قد أمنت عندنا يا شعبي. ثم قال له الحجاج: يا شعبي، كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبي في أثناء غيابك عنا وهربك واختفائك، كيف كانت حياتك يا شعبي؟ قال: كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبي؟ كان الحجاج حدرمه قبل دخوله في الفتنة. قال الشعبي مخبرا عن حاله بعد مفارقته الجماعة قال أصلح الله الأمير، لقد اكتحلت بعدك السهر واستوعرت السهول واستجلست الخوف واستحليت الهم وفقدت صالح الإخوان ولم أجد من الأمير. قال الحجاج انصرف يا شعبي انصرف. فينبغي أيها الكرام أن يحذر المتضلل ضلال بعد الهدى، ينبغي أن نتعامل مع المنكرات ومع الأخطاء التي تقع في مجتمعنا أن نتعامل معها بالأساليب الشرعية، بالأساليب الشرعية التي نتعبد لله تعالى بها. ليست المسألة أيها الأحبة حظوظ نفس وانتقامات شخصية أن يقفز في استراحة يقيم فيها ضابط، يبقى أنه مسلم، يبقى أنه مسلم ومصلي وولد بين مسلمين، ثم إذا جاء أولاده في الصباح وهو قد نام في استراحته وجدوا أباهم مذبوحا ورأسه فوق ظهره، كيف يفعل هذا برجل مسلم ولعله لما يذبح يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تنحرف؟ بالله من يبيح مثل هذا؟ من يتعبد لله بمثل هذا الفعل؟ أي فكر ضال يدفع إليه المرء دفعا حتى يقع في مثل هذا الفعل وحتى يسفك مثل هذا الدم؟ وابن عمر كان يقول للكعبة ما أعظمك وأعظم حرمتك وإن بدم المسلم عند الله أعظم حرمة منك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله في النار. ما هو بأربعة خمسة عشرة مئة ألف عشرة آلاف، لا، لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله تعالى في النار. ينبغي أن نحذر من مثل ذلك، ونعوذ بالله، نعوذ بالله أن نكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أسأل الله أن يرد ضال المسلمين إليه ردا جميلا. سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أسأل الله أن يرد ضال المسلمين إليه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن ترد ضال المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه. اللهم أرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدنا لما اختلف بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قولوا ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شمل لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ولأنني أعلم أن جل من يجامع المبارك هم من الإخوة وطلبة العلم النبلاء الذين لهم نشاط في الدعوة وتربية الكريم ومن خلال حلقات تحفيظ القرآن ومن خلال النشاط في الأمر، أقول إلى إخواني كلمة أرجو أن تكون من القلب إلى القلب، إن الواجب على من يقوم على حلقات تحفيظ القرآن وعلى المراكز الصيفية وعلى الدعوة إلى الله تعالى في المدارس وغيرها، الواجب عليه أن ينتبه إلى أمور حتى لا تنشئ الشاب نشأة صالحة فتحفظه القرآن وتهتم بتعليمه السنة رجاء أن ينفع الله تعالى به الأمة ثم تفاجأ بأنه مقبوض عليه وهو يخطط لتفجير أو تخريب. ينبغي أن يعتنى إضافة إلى ما يتعلق بحفظ القرآن أن يعتنى بأمور: أولا توجيه الطلاب وتنبيههم لمخططات الأعداء، ثانيا توعية الطلاب بالآثار السلبية التي يستدعيها بعض من يخالف أمر الأنبياء ويستعجل الإصلاح. الإصلاح ممكن يأتي لكن ليس شرطا أن يأتي في يوم وليلة. النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يرى الأصنام حول الكعبة، ما قال يا ربي أنا صار لي 13 سنة أعمل، ويهاجر إلى المدينة ويجلس في المدينة عليه الصلاة والسلام 9 سنين والأصنام لا تزال حول الكعبة، ولا يفتح عليه الصلاة والسلام مكة ويحطم الأصنام إلا قبل وفاته بسنتين أو 3. ينبغي أن لا نسكت عن المنكرات صحيح، لكن ينبغي أيضا أن نكون عقلاء حكماء في التعامل مع مثل هذه المنكرات. ثالثا ينبغي أن يوجه الطلاب للالتحاق بالأنشطة الرسمية الواضحة التي أمام الناس، إذا رأيت الناس يستخفون بشيء من دينهم فاعلم أنهم ينشئون باب ضلالة، كما قال السلف. النشاط الذي يكون في استراحة في البر لوحدهم لا يراهم أحد ولا يعلم بهم أحد، لكن عندك نشاطات اعملها أمام الناس، حلقة تحفيظ في المسجد لو يأتي أي إنسان ويجلس استمع إلى ما تتكلم به، عندك مركز صيفي أبوابه مفتوحة كل من أراد أن يأتي استمع إليك، عندك رحلة تريد أن تقيمها بطلابك فانقلهم وقل لهم ما تقوله في المسجد. إذا التزمنا بمثل هذا، وهذا الذي أعلمه عن إخواننا، أنا بهذا الكلام لا أتهم حلقات التحفيظ لا، فأنا ابن من أبناء حلقات التحفيظ وأنا لا أزال راعيا لبعض حلقات التحفيظ وأشاركهم بقدر استطاعتي، فأنا لا أتهمهم، لكنني أعني بعض ما يكتبه بعض الفساق وأهل العلمنة وأهل الفكر الضال مما يذمون به حلقات التحفيظ. وهؤلاء هذه حلقات التحفيظ منذ سنين تخرج مئات الآلاف من الطلاب، وعدد الذين يقومون بالتفجير ربما لا يتجاوزون إلى الآن عدة مئات. فلو كانت حلقات التحفيظ تخرج مفجرين وناس أفكارهم سيئة ومفسدة لكان هؤلاء يعدون بعشرات الآلاف، ولو كانت مناهجنا تفسد لكنا جميعا فاسدين، وولاة أمرنا حفظهم الله قدرت هذه المناهج وقد حفظوا القرآن في صغرهم وعلماؤنا فعل بهم ذلك، فليست هي طريقا لهذا. وأنا لما أحذر من هذا يا أحبابي لا يعني أن أتهم الحلقات لا والله، بل إني لا أعلم حلقة عندهم فكر ضال أو عندهم شيء فاسد، لكنني لأجل أن نسد الباب على من أراد أن يفسد أن يكون عملنا واضحا. عندك حلقة تحفيظ، هناك جمعية لتحفيظ القرآن يرأس تتبع لوزارة الشؤون الإسلامية جمعيات رسمية تريد أن تعمل نشاطا معينا، تريد أن تعلق صحيفة، تريد أن تضع درجا لتوزيع الأشرطة، توزيع الكتب في أي مكان، يا أخي خذ بذلك أذونات رسمية وأنت في بلد يعطي هذه الأذونات، لست في بلد يحاربك على دينك وعلى تقواك. من أهم الأمور وهو الأمر الرابع أن نحذر الناس من أن يتعاملوا مع المنكرات بغير الأساليب الشرعية، بغير الأساليب الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليغيره بيده بلسانه بقلبه، بين العلماء من الذي يغير باليد، من الذي يغير باللسان. كذلك أن نحذر أبناءنا، أن نحذرهم من خطورة جلساء السوء، وأن نحذرهم من الأصدقاء الذين توجد لديهم أفكار شاذة ومنحرفة. فإذا كان عندي شباب في التحفيظ أو في مدرستي أو في المركز الصيفي أو في أي نشاط مبارك رسمي، إذا كان عندي شباب ينبغي أن أعتبرهم كأبنائي الخلص، وإذا أراد أن يجلس مع أحد أو أن يذهب مع أحد أقول ما فكر ذلك الشخص الذي تذهب به، حتى ما أتعب أنا على تحفيظه القرآن والعناية به والحيلولة بينه وبين الشهوات في صغره، ثم إذا تم البناء وبدأت الأمة تنتظر منه الصلاح والتأثير تلقفه من يتلقفه أخذه جاهزا فاستعمله في تفجير أو تكفير. ينبغي أن نحذرهم، نقول انتبهوا يا شباب من الأفكار الشاذة ومن الأفكار التكفيرية المنحرفة، أن نحذرهم من الغلو في أخذ مسائل الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كما أنه ينبغي أن نشغل أوقاتهم، عندهم أوقات في الإجازات، عندهم أوقات في العطلة الصيفية في غير ذلك، حتى ما يكون عنده مجال أن يبدأ يكون يعني ينشغل بأشياء من خلال الإنترنت مثلا ويأخذ بعض الأفكار، أو أن ينشغل بصداقات ربما جرت عليه وإله إما فسقا وشهوة وإما إفسادا فكريا. أن نشغلهم بأي نوع من أنواع الإشغال، إعداد بحوث، إعداد برامج، حفظ قرآن، عمل أشياء للمجتمع، عمل أشياء إصلاحية في المجتمع إلى غير ذلك. أهم شيء أن نشغلهم حتى لا يفسدوا، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. كذلك ينبغي أيها الأحبة الكرام أن يكون المعلم والمشرف وثيق الصلة بطلابه حتى يدلوا إليه ما لديهم، حتى يفضوا إليه بما يختلج في نفوسهم. فإذا أراد أن يعرض عليهم أمورا لا بأس أن يعرض بعض الأمور، بعض الأفكار، خاصة إذا كانوا كبارا، بما إذا تعد مثلا 14 و16 وبدأوا يصلون إلى 20 تجد أنهم يدخلون بعض مواقع الإنترنت وربما استمعوا إلى بعض الإذاعات أو إلى بعض القنوات المغربة وبدأوا يتشربون أفكارا. لا مانع أن تكون كما قال حذيفة رضي الله تعالى البخاري يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله مخافة أن يدركني، وعرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. أيها الأحبة الكرام، نحن إذا أنشأنا أبناءنا على مثل هذا الصلاح والتقوى فإنني أقول لكم جميعا سنسد الأبواب على من يريد أن يفسد. نحن إذا ما تمثلنا الإسلام الصحيح لن يستطيع أحد يأتي ويتصيد، لا لن يستطيع أن يقول هذا الكلام، لأنه يرى شباب تحفيظ القرآن والمراكز الصيفية والمدارس والنشاطات الشرعية يراهم كلهم أخيارا. واذهب الآن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة، اذهب إلى إدارات التعليم في كل أنحاء المملكة، ذهبت إليها وألقيت فيها المحاضرات والتقيت بالمسؤولين فيها، والله يا إخواني إني أستطيع أن أجزم في هذه اللحظة أن أكثر من 90% إلى 95% منهم لا أقول أفكارهم إسلامية، كلا هم كلهم إن شاء الله أفكارهم إسلامية، الموجودين كلهم من ظواهرهم إسلامية، ممن مظهره على السنة قد التحى ورفع ثوبه عن كعبيه، ولا أعني أن غيرهم فساق وفجار، لا أنا قلت الجميع أفكارهم. وأكد لك أن أهل الخير الذين ظاهرهم الخير لا يسلون لا الحمد يقومون على هذه النشاطات الخيرة. اذهب إلى من يتولى تعليم البنات، مندوبيات تعليم البنات، إلى كلهم من الأخيار. لا نريد أن نفسد نظرة الدولة وفقها الله إلى الأخيار، ينبغي أن نكون نحن على قدر المسؤولية. وكما قال يا معشر القراء يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا كان هؤلاء الذين ينظر إليهم أنهم أهل الأمانة وأهل الفكر الصحيح وأهل الصلاح وأهل التقى، إذا كان هؤلاء سيبدون يفسدون، إذا سيمسك زمام الأمور غيركم. ينبغي يا أحبابي أن نعلم أننا شام في وجوه الناس. يقول الشعبي، يقول الأعمش، يقول كنا نضحك ونمزح في الأسواق، فلما صار يقتدى بنا خشيت ألا يسعنا التبسم. بمعنى أنك أنت مدام ينظر إليك ينبغي أن تزداد انضباطا وحرصا على الأجر والثواب والإخلاص لله تعالى. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين عامة من كل شر، أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين عامة من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وسائر بلاد وسائر ولاة أمور المسلمين في كل أرض يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.